لازلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه الفطرة خمس، وذكرنا ما يتعلق بمسائل الختان، ثم مسألة الاستحداد الذي هو حلق العانة، وذكرنا أنه سنة بالإجماع، حلق العانة سنة بالإجماع، نقله الإمام النووي. ثم ذكر خلافا في مسألة، وهذه المسألة هي إذا أمر الزوج زوجته هل يكون واجبا عليها؟ فرجح جمع من أهل العلم أنه يجب عليها ولا يجوز أن تخالفه، لأن هذا حق من حقوقه، وتفويته يفوت أمرا وحقا من حقوقه والواجبات التي تجب على الزوجة أن تؤديها تجاهه. مسألة: هل يشرع إزالة شعر العانة بغير الحلق، كأن يكون بالنت مثلا أو بالمزيلات الكيماوية؟ الجواب: يجوز بالإجماع، وإنما اختلفوا في الأفضل. قالوا: الأحاديث الواردة في حلق العانة جاءت كلها بالحلق للذكر أو الأنثى، للمرأة أو للرجل. الأحاديث الواردة في الحلق عامة في حق الرجل والمرأة. مسألة: متى توقيت حلق العانة؟ جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. وهذا أيضا من أدلة أن الحلق أفضل للعانة من النتف. وقول أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، لا يدل هذا أن الحلق لا يكون إلا على رأس 40 يوم، بل فيما دون 40، فكلما طالت وكثرت يزيلها مباشرة، وليس المقصود أنه ينتظر إلى 40 يوم أو إلى 40 ليلة. وتعلمون أن الأوساخ تتراكم، إذا أهملت العانة فإن الأوساخ تتراكم، وربما أيضا القمل تراكم في ذلك الموضع أيضا وهو عرضة للنجاسة، فما شرعت هذه الأمور التي من أمور الفطرة إلا لما فيها من النظافة وإزالة ما يكون عرضة لوصول النجاسة، فهو قد يبول أو غير ذلك فتقع النجاسة، ربما لوثت ثيابه إلى آخره، ففيها أضرار في إهمالها. فقوله وقت لنا، المقصود أنه بعد 40 يوم. هنا وقع الخلاف هل يأثم ويكون مرتكبا لمحرم. قالوا: أما قبل 40 يوم فلا يأثم، لو طالت 10 أيام إلى 20 يوم إلى 30 يوم لا يأثم، قالوا في هذه المدة إلى 40 يوم، لكن لا يعني هذا إهمالها كما سمعتم، فأنتم تعلمون أنها لو طالت لا حصل من وراء ذلك أمور، ومنها انتشار القمل، ومنها يكون هذا عرضة للنجاسة، لكن هنا بالإجماع أنه لا يأثم إلى 40 يوم ولا يجب عليه الحلق إلى 40 يوم. ثم اختلفوا بعد 40 يوم هل يجب عليه حلق العانة ويكون آثما إذا لم يحلقها؟ هنا وقع الخلاف. الجمهور يرون أنه لا يأثم، والظاهرية يرون أنه يأثم إن أهملها ولم يحلقها بعد 40 يوم. الظاهرية يرون تحريم إطالتها في هذه المدة بعد 40 يوم، يرون المنع والتحريم، أما الجمهور فلا يرون التحريم، تحريم إطالتها بعد هذه بعد 40 اليوم. يقولون يكره، يكره كراهة شديدة عند الجمهور. وأما الظاهرية فيقولون يحرم، وهو أيضا مذهب الحنفية، يحرم أن يطيلها بعد 40 اليوم، ويأثم إن أطالها، يجب أن يحلق بعد 40 اليوم، يكون وجوبا عليه حلق لحية. وهذا هو ترجيح الشيخ ابن باز من المعاصرين، وقبل ذلك ترجيح الإمام الشوكاني، وهو ترجيح شيخنا يحيى، وهو ظاهر ترجيح الشيخ ابن عثيمين. الكثير من المعاصرين يرون أنه يجب بعد 40 اليوم، يجب لحديث أنس، قوله في الحديث وقص الشارب. ذكرنا لكم معنى قوله قص الشارب، هو الشعر الذي ينبت فوق الشفه العليا. الشارب المقصود به الشعر الذي ينبت فوق الشفه، وفيه مخالفة للمشركين، فهم يطيلون الشارب، فهذا من المخالفة لهم، فهو أيضا من المخالفة للمشركين. وأيضا في إطالته قد يكون هناك تقدر لمن يأكل معهم إذا طال الشارب، وبعضهم يطيله تطويلا فاحشا، بعضهم يتفاخر بهذا، وهذا مما لا يجوز. والعوام عندهم مخالفات كثيرة، فتجد البعض مربي لشاربه تربية مفرطة وعجيبة، قد أطاله إلى بعد الشفة فصار متدليا مما يغطي فمه، فإذا ما أكل تلوث شاربه وتقذر من يراه. ولا يزال الآن بعض الكفار يفعل هذا الأمر، يطيل الشارب، وأيضا بعض مشركي الهند وتلك الأماكن، بعض المشركين من صوفية ومن إليهم أيضا من عباد القبور، إلى الآن لا تزال هذه الظاهرة في تربية الشارب، فلذلك كان حلقه مخالفة لهم، وقد أمرنا بمخالفتهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سيأتي معنا خالف المشركين أو خالف المجوس، جز الشوارب وأرق اللحى خالف المجوس، هذا جاء في مسلم عن أبي هريرة. طيب، مسألة، ما حكم قص الشارب؟ هل يجب أم هو سنة مستحبة؟ من يجيب؟ نعم يجب. وأنت؟ يجب. هل في المسألة خلاف أم بالإجماع؟ قال بالإجماع يجب. من يخالف؟ أحسنت، المسألة فيها خلاف، فالجمهور يرون أنه سنة مؤكدة، نقل بعضهم الإجماع وهذا غير صحيح، فقد خرم الإجماع الظاهرية وخالف الظاهرية الجمهور، فقالوا بوجوب قص الشارب، واستدلوا بما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحكوا الشوارب، وفي لفظ أنهكوا الشوارب، هذا في مسلم، هذا اللفظ أنهكوا الشوارب، هذا لفظ البخاري، ولفظ الصحيحين وأحكوا الشوارب. قالوا فهذه الأوامر تدل على الوجوب، وأيضا استدلوا بما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا الشوارب خالفوا المجوس. قالوا فهذه أوامر، والأصل في الأوامر الوجوب إلا ما استثني بدليل، ولا دليل يدل على صرف هذه الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أحاديث بينت أن قص الشارب من الفطرة، وهناك أحاديث بينت الوجوب في هذه الفطرة، ومنها هذه المذكورة. قالوا فهذه أوامر، والله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالوا فهذه أوامر، والأصل فيها الوجوب، ولا صارف يدل على عدم الوجوب. أنهكوا الشوارب لفظ البخاري، والراجح في هذه المسألة هو الوجوب، وجوب قص الشارب للأدلة المذكورة، فكلها أوامر تدل على الوجوب. ومما يدل صراحة على الوجوب أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ما حال هذا الحديث؟ إلزاما تحفظوا هذا الحديث. طيب، حتى إذا ما كنت في مجلس وفي عوام وفيه قل يا إخوان نحفظ هذا الحديث، إياك أعني واسمعيها جارة، فإذا ذكرت مثل هذا الحديث سيفهم. فما حال هذا الحديث يا أنس؟ أعد الحديث، كتبته أقرأه. حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من رواه؟ رواه أحمد. ما حال هذا الحديث؟ كيف نقول احفظوه ونسأل عن حاله؟ فما حال هذا الحديث؟ نعم يا عبد الملك، أنت أخذت هذا صحيح من قولي احفظوه، صح؟ طيب، من يخالف عبد الملك؟ هو يقول أنه صحيح، وأنت يا أبا حمزة، أبا حمزة ضعيف، خالفته، ها؟ طيب، فعندك يا ناصر الحديث صحيح في الصحيح المسند للإمام الوادعي، وصححه الإمام الألباني رحمه الله، والحديث صحيح بذاته. وإذا رأيت الإمام الوادعي يذكر في الصحيح المسند حديثا فيعني أنه يصححه بالإسناد بذاته، ما هو يصححه لغيره أو بشواهده. هذا شرط الإمام الوادعي. مسألة، هل يقص الشارب أم يحلق ويزال بالكلية؟ ما هو السنة في هذا؟ فماذا عندكم؟ نعم، قال القص. وأنت ليش ما حلقته ما دام أنت ترى الحلق؟ إن شاء الله. ما الدليل أنه يحلقه بالكلية؟ أحسنت، يعني استدللت بما استدل به بعضهم. نعم، هل في المسألة خلاف؟ قال أيمن نعم. هل في المسألة خلاف أنه يحلقه بالكلية أم يقصر الشارب؟ هل في المسألة هذه خلاف؟ نعم يا موسى، تأكد. نعم يا عبد الملك، بالإجماع. فمن يخالف عبد الملك؟ قال بالإجماع. نعم يا أبا عثمان، نعم، قال خلاف. أحسنتم، المسألة فيها خلاف، صحح يا أبا من؟ يا أبا حذيفة، المسألة فيها خلاف، وسنذكر الآن الخلاف إن شاء الله. القول الأول أنه يجب القص ولا يجوز أن يحلق من أصله ويزال، وهذا هو قول الشافعية والمالكية، قالوا فهذا مثله. ومما شدد به الإمام مالك في هذه المسألة أنه يرى أن حلق الشارب بالكلية بدعة، يرى أن هذا بدعة منكرة، بل مما شدد به أنه يقول الذي يحلق شاربه بالكلية يضرب، ما رأيك؟ على مذهب الإمام مالك لو أنت موجود في زمنه تضرب. الإمام مالك يرى أنه يضرب من حلق شاربه بالكلية، أفتى بذلك لما سئل عن الذي يحلق شاربه بالكلية قال يوجع ضربا، وكان يرى أنه بدعة، قال هذه بدعة ظهرت في الناس. قالوا ومما يدل أنها لا تزال أن أكثر الأحاديث وردت في القص، أكثر الأحاديث وردت بلفظ القص. قالوا وأما الأحاديث التي فيها جز الشارب، أحفو الشارب، أنهكوا الشارب، قالوا هذه كلها من باب المبالغة في الإزالة، ليست الإزالة بالكلية، هذا بمعنى القص. قالوا هذه الأوامر كلها بمعنى القص والمبالغة فيه، يعني لا ينهكه بالكلية وإنما يبقي شيئا يسيرا وسوادا يدل على أنه يوجد شارب ولا يزال بالكلية. قالوا فالأحاديث التي فيها أنهكوا، ونعم قوله جز أحفو إلى آخره، هذه إنما من باب المبالغة في القص، من منابت الشعر إلا الشيء اليسير، إلا الشيء اليسير. هكذا تأولوا الأحاديث التي فيها الأمر بالإنهاك والجز والإحفاء، أيضا حملوا هذه الأحاديث التي فيها جز وأحفو وأنهكوا، قالوا المراد بها الحف من طرف الشبه من طرفها، وليس المقصود أصل الشارب، وإنما المقصود الأطراف وليس المقصود أصل الشارب. وأما الحنابلة فيرون أنه يجوز هذا وهذا. القول الثاني الحنابلة يرون الكل جائز، كله جائز، قالوا جمعا بين الأدلة، الأدلة جاءت في بعضها في القص وبعضها في الإنهاك، وكلها تحمل على هذا وهذا. وذهب الحنفية، أما الحنفية فلم يفصلوا، يرون الحلق والإزالة مطلقا، يزال مطلقا، الحنفية يرون هذا. فما هو الراجح؟ قول الحنابلة يجوز هذا وهذا. وأنت؟ نعم، الذي يظهر أن الأجمل والأفضل والمستحب هو أن يقص الشارب ولا يحلقه بالكلية، هذا ليس الوجوب وإنما من باب الاستحباب والأفضل. أنتم ترون أن من يحلقه بالكلية لا تكون هيئته جميلة مثل الذي يقصه ويعتني به، وخاصة بهذه المكينة التي لا تزيله بالكلية. وأما إزالته بالكلية لا نقول مثل ما قال الإمام مالك أنه بدعة أو أنه يضرب من فعل ذلك، بل القول ما قاله الحنابلة من جواز هذا وهذا، ولكن الأفضل والمستحب والأجمل هو عدم إزالته بالكلية، هذا ولا يشدد وينكر على من أزاله، لكن هذا الذي يقال لا يشدد ولا ينكر ولا يقال هو بدعة، فقد تحمل الأحاديث على بعضها جاء بهذا اللفظ وبعضها جاء بالإنهاك وبالجز والإحفاء، وهذه تطلق ويراد بها الإزالة بالكلية، أو تطلق ويراد بها ما تأوله الشافعية والمالكية، لكن كما سمعتم من باب الأفضل والأجمل هو ألا يحلقه بالكلية وألا يستعمل الموس في إزالته بالكلية. أما الحنفية فيرون أنه يزال بالكلية، وأن الأحاديث كلها محمولة على الإزالة بالكلية. مسألة، هل هناك وقت محدد في قص الشارب؟ متى؟ نعم إذا طال وزاد وبدأ ينتشر هنا يجب، لأنه مخالفة للكفار وقد أمرنا بمخالفتهم، فمما يتعارف عليه أنه قد صار طويلا هنا يجب أن يقص. وأنا أنصح نفسي وإياكم أن لا يهمل طالب العلم في هذا الجانب، فتجد البعض عنده إهمال وقصور في هذا الباب، فيطيل شاربه ويكسل من أن يتعاهد أظفاره أو يتعاهد شاربه، وهذه الأمور الظاهرة عليه، وهذا قصور، وهذا مستنكر أن يكون من طالب علم، خاصة أمام العوام إن رأوا ذلك. هذه سنن الفطرة، طلاب العلم أولى الناس بتطبيقها والمسارعة والعمل بها. ليس هناك وقت محدد، وإنما متى طال يقص. مسألة فيما يتعلق بقوله وتقليم الأظفار، والمقصود بالتقليم قطع، والمقصود بالأظفار قطع أطرافها الخارجية من منابتها في اللحم. مسألة هل يجب قص الأظفار؟ من يجيب؟ نعم يستحب. وان نعم نقل الإجماع أنه مستحب، أنه سنة، نقل الإجماع أنه سنة في حق الرجال والنساء. أما ما يتعلق بالنساء في هذه الأزمنة وإطالتهن للأظفار، فهذا كله يراد به التشبه، والتشبه محرم، فلا يجوز من هذا الباب إطالة الأظافر للنساء، ولا يقال في حقها قد نقل الإجماع أنه سنة وغير واجب، وإنما المقصود أن الأصل في تقليم الأظفار أنه سنة، لكن في هذه الأزمنة مع توسع الناس في التشبه بالكفار من رجال ونساء صار لا يجوز من هذا الباب إطالة الأظافر في حق الرجال أو النساء. لا تشبهوا باليهود والنصارى. والحكمة من الأمر بإزالة الأظافر لكي لا تتراكم الأوساخ التي قد تحول من وصول الماء إلى لحم الظفر الخارجي. يجب تعميم أعضاء الوضوء في يجب تعميم أعضاء الوضوء في الوضوء، وبإطالتها هي عرضة لتراكم الأوساخ، فإذا تراكمت قد تمنع وصول الماء إلى أصل البشرة أو اللحم، لحم الظفر. أيضا كما تعلمون إذا تراكمت الأوساخ قد تسبب البكتيريا والأمراض وما إلى ذلك، وأيضا بإطالتها قد يحصل الضرر بالآخرين، فما إن يتخاصم مع أحد إلا ونهشه في وجهه أو في جسده، فبعضهم يربي ظفره لهذا المعنى، يصير كالخنجر يطعن به من قرب إليه واعتدى عليه. طيب قوله في الحديث ونتف الإبط، نقل بعضهم الاتفاق أنه سنة في حق الرجال والنساء، والمقصود به إزالة الشعر الذي يكون في باطن المنكب، وهذا الشعر إن تجمع وطال سبب الروائح الكريهة، وأيضا يسبب القمل ويسبب الحكة، فلذلك ينبغي أن يتعاهد المسلم نفسه بمثل هذه الأمور. طيب سنكون قد انتهينا، سندخل بعدها في باب الغسل من الجنابة، صح؟ ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأنا أنصح بمراجعة الدروس، وراجعوا الدروس وراجعوا الأحاديث، سنسمعها بإذن الله سبحانه وتعالى عند رجوعنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.